هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى عملاق الموسيقى العربية وسيد النغم الأصيل في العصر الحديث رياض الصنباطي، مبدع عشرات الروائع والبدائع التي تغنى بها أجيال من أهل الغناء في مصر والوطن العربي. تأثر رياض الصنباطي بعدد من رواد الطرب والغناء الأوائل أمثال عبد الحمولي ومحمد عثمان، وعدد من أساتذة الفن في القرن العشرين أمثال الشيخ أبو العلا محمد والشيخ سيد درويش والشيخ محمود صبح، وكان يحفظ كثيرا من ألحانهم ويغنيها في جلساته الخاصة مع أصدقائه ومحبي فنه. استطاع الصنباطي أن ينهل من فن هؤلاء المبدعين ويستوعب أساليبهم وطرائقهم ويتمعن في دراستها، وبعد ذلك كون لنفسه شخصيته المستقلة التي تحمل خياله الخصب وأحاسيسه المرهفة ورؤيته المتفتحة المتوهجة. ومن المعروف أن رياض الصنباطي بدأ حياته الفنية مغنيا مصاحبا لوالده الفنان محمد الصنباطي في الليالي التي كان يحييها في المنصورة. وفي القاهرة اشتهر الصنباطي كعازف مجيد على آلة العود عام 1930، وتتلمذ على أيدي السيد أمين المهدي الذي كان يمثل المدرسة القديمة التقليدية، والموسيقار محمد الأصبجي الذي كان يمثل المدرسة الحديثة في مهارة الأداء وبراعة العزف. إلا أن الصنباطي استطاع أن يجمع بين الأسلوبين مع وفرة الإحساس والتطريب. ذاع صيت رياض الصنباطي كملحن حين عهدت إليه شركات الاسطوانات بتلحين مجموعة الطقطيق التي غناها الفنان عبد الغني السيد في الثلاثينيات من القرن الماضي، وحينها لحن لأجيال مختلفة من المطربين والمطربات، نذكر منهم صالح عبد الحي ونجاة علي وأم كلثوم وفتحية أحمد وأحمد عبد القادر وليلى مراد وشهرزاد وحورية حسن وهدى سلطان وسعاد محمد ونجاة وصباح ونور الهدى وشادية وعبد الحليم حافظ ووردة. وحين حضرت الفنانة وردة إلى القاهرة أواخر خمسينيات القرن الماضي وكانت تعرف باسم وردة الجزائرية، توسم الموسيقار رياض الصنباطي في صوتها المساحة الواسعة والقوة وحسن الأداء، فأهداها مجموعة من أرق الألحان وأشجاها. نستمع منها إلى لعبة الأيام التي يقول مطلعها: تضحك لك الأيام تهجر وتنساني، تغدر بك الأيام ترجع لي من تاني. كلمات الشاعر الغنائي علي مهدي. Thank you. راحت لك الأيام تهجر وتنساني تغدر بك الأيام ترجع مع الذكرى مع الأحلام عشان قلبي أنا أوفى من الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام بتاخدك الأيام أعيش بجرحك وتجيبك الأيام أعيش لجرحك بتاخدك الأيام أعيش بجرحك الذكرى مع الأحلام عشان قلبي أنا أوفى من الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام يا لعبة الأيام. حبك أشوف الذل في عيونك أقول نفسي في ده ذلك يا أغلى عندي من نفسي ما بين شارك الموسيقار رياض الصنباطي في وضع ألحان العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة لأبطالها. ومن فيلم ثورة المدينة بطولة محمد فوزي وصباح وحسين رياض وأحمد علام من إخراج حلمي رفلة عام 1955 تغنين الفنانة صباح هذا اللحن: أخاف عليه وخاف منه واشتاق إليه وابعد عنه. تأليف الشاعر الغنائي مأمون الشناوي. وأموت قلبي نديله والروح تشغله أتمنى جيله وأخاف أقابله خليه بعيد عني لا الحب يقتلني الذنب ذنبه لو كنت أحبه وأموت أموت في حبه في أول أفلام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لحن الوفاء الذي شاركته البطولة الفنانة شادية عام 1955 وكان من إخراج إبراهيم عمارة لحن الموسيقار رياض الصنباطي اللحن الختامي للفيلم وهو أوبريت لحن الوفاء تأليف الشاعر الغنائي محمد علي أحمد غناء شادية وعبد الحليم حافظ مع المجموعة ارحمني من ذكرياتي، نسيني لو وقت أسايا، جدد لي نشوة حياة. حبيبي حقق حبيبي حقق مولايا. غني لي واشكي لي وملالي واسقيني وملالي وملالي واسقيني. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الموسيقار العملاق وسيد النغم الشرقي الأصيل رياض الصنباطي بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.